ولا الصبي عن غيره فرضا وإن كان قد سبق أن حج عن نفسه، لأن ما حجه عن نفسه قبل البلوغ وقبل العتق يكون نفلا. والخلاف في هل يصح أن يحج الصبي عن غيره نفلا بعد أن يحج عن نفسه. العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، ولعل الأقرب إلى الصواب والله أعلم جواز ذلك، لأنه قد حج عن نفسه نفلا فيجوز أن يحج عن غيره نفلا، ولا يجوز أن يحج عن غيره فرضا لأنه لم يؤدي الفريضة عن نفسه. ومثل ذلك لو حج الصبي عن أحد أبويه الميتين وكان قد حج قبل ذلك نفلا فيحج عن أحد أبويه نفلا يجوز ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ السائل: دخلت مكة المكرمة ليلة 27 من شهر رمضان المبارك بنية العمرة، ثم ذهبت إلى المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وليلة الأربعاء 29 شوال عدت إلى الحرم المكي الشريف بنية العمرة والحج، وأخيرا بعد الطواف والحر ولح انحللت من لباس الإحرام، وحيث أظن أني ربما دخلت بنية العمرة والحج، لذا أرجو أبين الصحيح. إذا كنت في دخولك مكة الدخول الأخير طفت وسعيت وتحللت بالحلق أو التقصير فقد تمت عمرتك ولا شيء عليك، وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا إذا كان قصدك بالهرولة السعي. وأما إذا كنت طفت فقط ولم تسعى ولم تقصر فيجب عليك إذا كنت تريد التحلل من العمرة الطواف والسعي لتكون متمتعا، وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة. وأما إذا كنت طفت فقط ولم تسعى وتريد البقاء على نسك القران، تكون قارن بين الحج والعمرة وتبقى إلى أن ترمي جمرة العقبة في اليوم العاشر من ذي الحجة، فإحرامك صحيح. هذا الذي زور قال إن هذه المرأة هو محرم لها وهي أجنبية منه، هذا حرام عليه ولا يجوز له ذلك، ويحرم على الشهود معه أن يشهدوا بأنه محرم لها، فعليه المبادرة بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، وإذا تاب صادقا في توبته فالله جل وعلا يتوب عليه. تقول السائلة: منذ شبابها ما تركت الحج حتى تزوجت، ثم في بعض الأوقات يمنعها الحمل وفي بعض الأوقات يمنعها الصوم والرضاع، تقول: كنت أعد ذلك الشهور ولأقضيهم المرض ما أدري إيش، وبعد ذلك من الله عليها بالشفاء والآن تصوم رمضان، عليها أن تقضي ما فاتها من الصيام إذا كانت تركت من صيام رمضان شيئا للحمل أو للرضاع، وجب عليها أن تقضي ما فاتها، وإذا كان التأخير بدون عذر فعليها ومضى أكثر من سنة فعليها مع التأخير مع القضاء إطعام مسكين، وإذا كان لم يمضي أكثر من سنة أو كان التأخير بعذر لعدم الاستطاعة للصوم فليس عليها إلا القضاء وعليها المبادرة. تقول للسائلة: فهل للمرأة أن تحج بغير إذن زوجها إن منعها؟ لا يجوز للزوج أن يمنعها، وإذا تيسر لها الحج ومنعها زوجها فلها أن تحج الفريضة بدون إذنه، لأنها واجبة عليها وركن من أركان الإسلام. وأما النافلة فلا تحج بدون إذن زوجها. يقول السائل: اعتمرت في رمضان ثم ذهبت واعتمرت من التنعيم عن أمي، ثم ذهبت إلى المدينة وجئت بعمرة في شوال عن أبي، وأريد الحج إن شاء الله تعالى عن أمي لأني حججت قبل عن نفسي، فهل علي في هذا شيء؟ ليس عليك شيء، وعليك هدي لأنك متمتع، وهذا الهدي هدي قربة وليس هدي جبران، لأن هدي التمتع هدي قربة ولا يعتبر هدي جبران يحاول الإنسان التخلص منه، وإنما هو هدي قربة شكر لله جل وعلا حيث يسر لعبده نسكين في سفرة واحدة. فإن استطعت الهدي وإلا فعليك صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. يسأل عن لبس التبان تحت السروال، إذا كان قصده بالتبان السروال القصير ونحوه فلا يجوز حال الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يلبس مخيطا، لا سروال طويل ولا قصير ولا غير ذلك من المخيط، لا فنيلة ولا نحوها، وإنما يلبس الإزار والرداء. فإن كان لبس السروال القصير نسيانا فلا حرج عليه، يخلعه إذا ذكر، وإذا لم يجد الإزار ولبس السراويل فلا حرج عليه وليس عليه فدية. يقول: عملت عمرة لنفسي وإني الآن في انتظار فريضة الحج، هل ممكن أعمل عمرة لوالدتي حيث أنها لا تقدر على التحرك من بلدي لأنها فاقدة للذاكرة؟ ما دمت بمكة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فأكثر من الطواف والدعاء لأمك وأبيك ولمن أحببت. يقول: حضرت من بلدي لأعمل عمرة وأحج، فأصبحت متمتعا ولكن ليس معي نقود لكي أفتي، فهل يمكن لي الصيام 10 أيام متقطعة أو لازم الصيام يكون متواصل؟ عليك إذا لم تستطع الهدي صيام 3 أيام في الحج وصيام 7 أيام إذا رجعت، ولا يلزم التتابع في الصيام 3 أيام ولا في 7. يقول: قد أحل الله لنا ذبيحة أهل الكتاب علما بأنهم كانوا مشركين بالله ويعبدون من دونه، فهل يجوز تزويجهم؟ ذبيحة الكتاب حلال للمسلم، لأن الله جل وعلا يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: المراد بطعام أهل الكتاب ذبائحهم. فإذا ذبح الكتابي الذبيحة ذبحا صحيحا فهي حل للمسلم، ولا يجوز للمسلم أن يزوج الكتابي اليهودي والنصراني، وإنما يجوز له أن يتزوج الكتابية، يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية، لكن لا ينبغي له أن يقدم على ذلك. وأما من حيث الجواز فيجوز، لكن لما يترتب على ذلك من الأضرار في المستقبل وبالنسبة للخطر على الأولاد فلا ينبغي له أن يقدم على ذلك إلا في حال الضرورة وفي حال الحاجة، إذا كان في بلاد اليهود أو بلاد النصارى وخشي على نفسه العنت أو خشي على نفسه الوقوع في الحرام فله أن يتزوج الكتابية. يقول: أرجو توضيح الحديث: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، هل في الأجر كأجر الحج؟ وهل عمرة رمضان تسقط فريضة الحج؟ الجواب: عمرة في رمضان في الأجر والثواب كأجر الحج، لأنها أفضل من عمرة في غير رمضان، لكن لا تسقط فريضة الحج عمن لم يحج. رجل لم يحج واعتمر في رمضان فقال في نفسه إنها تكفي، لا، لا تكفي عن الحج، وإنما ثوابها عظيم وفضلها عظيم عند الله جل وعلا، لكن لا تكفي عن الحج. يقول: أيهما أفضل، التمتع بالحج أو الإفراد؟ وهل في الأجر سواء أم لا؟ التمتع أفضل من الإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين كانوا معه ولم يسوقوا الهدي بأن يتمتعوا، وأمر من كان قارنا ولم يسق الهدي بأن يتمتع، فدل هذا على أن التمتع أفضل. يقول: إذا اعتمرت لأمي المتوفية بعد أن اعتمرت في نفس السنة هل جائز أم لا؟ نعم، الجواب يجوز، إذا اعتمرت عن نفسك ورغبت في أن تعتمر عن أمك فحسن. يقول: أفتونا متى يحل المفرد إحرامه، هل يبقى إلى آخر أيام التشريق أم يحل بعد رمي جمرة العقبة؟ الجواب: المفرد والقارن والمتمتع كلهم يحلون التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير، والتحلل الكامل يحصل بعد طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي. التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير، يلبس ملابسه العادية ويمس الطيب ولا يقرب زوجته حتى يتحلل التحلل الكامل الذي هو مع رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير، الطواف بالبيت والسعي إن كان عليه سعي. يقول: إنني جئت من بلاد بعيدة ونويت الحج، هل أقصر إذا كنت وحدي، يعني أقصر الصلاة، أو مع المسافرين أم لا؟ أقول: إذا وصلت إلى مكة في هذه الأيام وأنت تريد الحج فلا تقصر الصلاة وإن صليت وحدك أو مع مسافرين، لأنك تريد البقاء في مكة أكثر من 4 أيام، والأحوط لمن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أن يتم ولا يقصر ولا يجمع. هل يشترط لبس الإحرام في طواف الإفاضة والسعي؟ إن تحللت التحلل الأول قبل ذلك فلا يلزم لبس الإحرام. إذا وقفت بعرفة وبت بمزدلفة ثم رميت جمرة العقبة صبيحة يوم العيد وحلقت أو قصرت فقد حللت التحلل الأول، فالبس ملابسك العادية ولا يلزم أن تطوف محرما. وأما إذا كنت من مزدلفة وصلت المسيرة إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فيكون طوافك للإفاضة محرما، لأنك لم تتحلل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل باثنين من 3: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي لمن كان عليه سعي. يقول: أسألكم عن الدعاء في الطواف عن كل شوط، وكذلك الدعاء بالكتب، أعني الذين يطوفون وهم يقرؤون الكتب بالدعاء. الجواب: يستحب في حال الطواف الذكر والدعاء التسبيح والتكبير والتحميد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بما أحببت من خير الدنيا والآخرة بما استحضرت من قلبك، ولا تدعو بدعاء لا تعرف معناه، وإنما تكثر من ذكر الله جل وعلا. والذكر في الطواف أفضل من الدعاء. الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله، كل هذا أفضل من الدعاء، فتكثر من الذكر. ولا يتعين ذكر ولا دعاء مخصوص في الأشواط، لا في الشوط الأول ولا في الشوط الثاني ولا في الشوط الثالث، وإنما تكثر من الدعاء والذكر، ولا حرج أن تقرأ شيئا من القرآن. ولا يحصل الإنسان أن يدعو بدعاء لا يدركه ولا يعرف معناه، وإنما يدعو الله جل وعلا بقلبه ولسانه وهو موقن بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والدعاء لا يستجاب من قلب غافل. إذا كنت لا تفهم معنى ما تقول غالبا لا تدركه ولا تدري، فعليك أن تدعو بما تستحضر، تسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق وصلاح النية والذرية، وتدعو لوالديك بالمغفرة والرحمة، وتدعو لمن أحسن إليك، وتدعو لأئمة المسلمين وقادتهم، تدعو لهم بالهداية والصلاح والاستقامة وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعو للصحابة وتترضى عنهم، وتدعو للتابعين ومن تبعهم بإحسان وتترحم عليهم، وتسأل الله جل وعلا أن يلحقك بالأخيار والطيبين وأن يحشرك تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله أن يريدك حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن تشرب منه، وتسأل الله جل وعلا ما عرفت، تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، وتكثر من ذلك، ولا تأتي بدعاء لا تعرف معناه. ثم يسأل الأخ بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، هل يجوز السعي تطوعا؟ الجواب لا، لا يجوز السعي، لا يجوز أن تتطوع به، وإنما السعي مرة سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة فقط، ولا يكرر السعي بخلاف الطواف فيكرر. كلما تيسر لك الطواف تطوف، لأن الطواف بالبيت صلاة عبادة تقرب إلى الله، وأما السعي فهو عبادة تقرب إلى الله جل وعلا مرة واحدة في كل نسك، مرة في نسك الحج ومرة في نسك العمرة، ولا تطوف بعد ذلك بين الصفا والمروة تطوعا. مثلا من ميقاته جهلا فماذا يجب عليه؟ الجواب لا يجب عليه شيء، وليس إحرامه من هذا الميقات جهلا، بل هذا هو السنة، إذا مر بميقات أهل المدينة وجب عليه أن يحرم منه، مر بميقات أهل المشرق وجب عليه أن يحرم منه، مر بميقات أهل المغرب وجب عليه أن يحرم منه، مر بميقات أهل اليمن وجب عليه أن يحرم منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت لأهلها قال هن، يعني هذه المواقيت، لهن يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. رجل من مصر جاء عن طريق الطائف، أوصلته الطائرة إلى الطائف مثلا، فدخل مكة يحرم من ميقات أهل الطائف، من ميقات أهل المشرق من السيل. رجل جاء من المشرق ونزل في المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة ولا يذهب للإحرام من السيل. رجل جاء من اليمن إلى المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة ولا يذهب إلى يلملم، ميقات أهل المدينة، ميقات أهل اليمن. فمن مر على ميقات وجب عليه أن يحرم منه، سواء كان من أهل هذه البلد أو من غيرها. جاء من الرياض وآخر جاء من مصر، كلاهما نزلا في الطائف فيحرمان معا من ميقات الطائف، من ميقات أهل المشرق من السير. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول فاتتني صلاة الجمعة بعد أن سلم الإمام قبل أن أدركه، فماذا أصلي، الظهر أم الجمعة، ركعتين أم أربع؟ الجواب: إذا أدركت ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدركت الجمعة، فتضيف إليها أخرى وتسلم. وإذا لم تدرك ركعة مع الإمام فعليك أن تصلي ظهرا، صلي أربع ركعات لأن الجمعة قد فاتتك. يقول: إن وكلني أبي أن أحج عنه وهو في الشام وأنا في جدة، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة أم لا؟ وإن لم فمن أين أحرم؟ إذا كان أبوك قد أدى الفريضة وطلب منك أن تحج عنه وأنت في جدة فلك أن تحرم من جدة، وإن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فحسن. وإذا كان أبوك لم يؤدي الفريضة ولا يستطيع تأديتها فكذلك تحرم عنه من جدة أو من الميقات. وأما إذا كان أبوك لم يؤدي الفريضة وقادر على تأديتها فلا يصح أن تحرم عنه من جدة، وإنما عليه أن يحج هو عن نفسه. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 25 عاما ولم أتزوج حتى الآن، فهل أقدم الحج على الزواج أم ماذا أفعل؟ إذا كنت في حاجة إلى الزواج وإن حججت قصرت النفقة عن الزواج وتخشى على نفسك العنت فقدم الزواج على الحج. وإن كنت لا تخشى على نفسك العنت وتأمن على نفسك فقدم الحج على الزواج. رجل قام بعمرة في نصف ذي القعدة ومكث بالحرم حتى يؤدي فريضة الحج، فهل عليه شيء في ذلك؟ الجواب: ليس عليه شيء في ذلك، وإنما عليه هدي لأنه متمتع بالعمرة إلى الحج، عليه هدي التمتع. هل يحج الرجل على والديه قبل أن يحج؟ كيف الحكم؟ لا يجوز أن يحج عن والديه قبل أن يحج عن نفسه. يسأل عن ذبائح أهل الكتاب، وأقول: إذا ذبحوا ذبحا صحيحا فذبائحهم حلال حتى وإن كانوا مشركين، لأن الله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد ذبائحهم كما قال ابن عباس. وأهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشركون كفار، كيف يتوب من تاجر بتجارة خالط فيها الدخان والخاد وجاء بثمنها للحج وترك لأهله منها الجواب عليه أن يقلع عن الفعل والتكسب بالمال الحرام، ويستطيب على النفقة للحج، يطلب النفقة الطيبة، لأنه ورد في الحديث أن الرجل إذا أخذ بقرض ناقته وركب وقال لبيك اللهم لبيك بنفقة حلال، قيل له لبيك وسعديك، نفقتك حلال وزادك وراحلتك حلال وحجك مبرور. وإذا كان ذلك بنفقة حرام وقال لبيك اللهم لبيك، قيل له لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. فيتعين على المسلم أن يتخير النفقة الحلال ليحج منها، ويجتنب الحرام، ويبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، والتخلص من مال الحرام لإنفاقه في مصالح المسلمين. وهل يصح الحج عن الوالدين وهما حيين؟ إذا أعلمتهما بذلك، إذا كان الحج عن الوالدة أعلمتها فأذنت، أو الحج عن الوالد أعلمته فأذن فحسن. إذا جئت في رمضان للعمرة ولكن أريد الحج، هل أنا متمتع وهل يلزمني الهدي؟ الجواب لست متمتع ولا يلزمك هدي، لأن المتمتع هو من يحرم بالحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من نفس السنة، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. يقول أنا جئت للحج هذا العام، فهل يجوز أن أوكل أحد للحج عن أبي وأمي وكيف ذلك؟ الجواب نعم يجوز ذلك، إذا كان قد حج حجة الإسلام أو لم يحج وليس لهما مال ينفقان منه فتكلف من يحج عنهما فحسن. يقول هل يجوز الصلاة على من لم يصلي الصلوات الخمس؟ لا، إذا عرفت أنه لا يصلي الصلوات الخمس فليس بمسلم ولا يصلى عليه. يقول أسألك أي العمل خير في مقامي هذا باعتبار الدرجات، الطواف أم الصوم أم التلاوة أم الذكر؟ الجواب نوع الأعمال الصالحة وأكثر منها، وأكثر مما تنشرح له نفسك وتجد نفسك مطمئنة، ونوع الذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والطواف بالبيت وقيام الليل وغير ذلك من الأعمال الصالحة، أكثر من الأعمال الصالحة، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا أردت أن أحرم بحجة وعمرة معا وأنا من أهالي مكة مقيم فيها، فهل أخرج للحل لأهل أم من مسكني؟ وهل علي هدي؟ الجواب إذا أردت أن تحرم بحج وعمرة فاخرج للحل أو للميقات وأحرم بهما، وليس عليك هدي ما دمت من سكان مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.